السلام. ودخل الحمام وعقب ما يطلع علي الله لما دخلت الحمام سميت هو في شيء ولا لا؟ لا إذا بارك الله فيك التسمية قبل الدخول. التسمية قبل الدخول. قبل الدخول. تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب نسيت. إذا نسيت قد نقول ولا أجزم بذلك قد نقول أخرج وسم وادخل. عرفت؟ لئلا يفوتك التسمية ولا تسمي في وسط الحمام. جزاك الله خير.